بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات سؤالات في العلم والفكر والمنهج مع ضيفنا الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله. حياكم مشاهدينا الكرام. أخذنا في الحلقات الماضية فيما يتعلق بتدرج طالب العلم في البداية في تأسيسه أو تكوينه، ثم بعد ذلك دخلنا في مجموعة من القضايا المرتبطة بهذا الموضوع. الآن تكون لدينا عالم، ما هي يعني بعد أن يصبح طالب العلم يعني يأخذ حظه من العلم ويأخذ حظه من القراءة والحفظ وإلى آخره، ماذا بعد ذلك إذا تكون عندنا الحصيلة وأصبح عندنا مشروع عالم، ما الذي يجب عليه بعد هذه المرحلة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا أيضا الحقيقة من الأمور المهمة فيما يتعلق الإنسان حينما يحمل نفعا سواء كان علما أو غير ذلك، ما هي الرسالة التي يؤديها؟ ثمة رسالة قائمة في ذاته وثمة رسالة متعدية، لهذا نقول لدينا العلم ولدينا العمل. العمل يسبق العلم، ما يسبق التبليغ من جهة أدائه، لهذا لا بد من أن يتبصر الإنسان من جهة الواجب عليه بعد تعلمه. لهذا نقول إنه يلازم التعلم رسالتان وأمران، الأمر الأول العمل وكذلك أيضا البلاغ. نقول من جهة العمل أن الصحابة عليهم رضوان الله لا يتعلمون شيئا إلا وقد عملوا به، يعني أنه لو علموا شيئا يسيرا من العلم فإنهم يبادرون بالعمل به. وإذا فالعمل يصاحبهم من أول العلم إلى منتهى، لأن الأصل أن العلم يقيم الحجة على الإنسان، فأول ما الحجة الذي تقوم على الإنسان لما تقوم على المتعلم قبل أن يمكن من البلاغ. إذا فالحجة قامت عليه فيجب عليه أن يعمل ويتأكد في حقه، هذا من أمور الواجبة. هو أولى بالعمل من غيره، ولهذا الله سبحانه وتعالى عاتب الذين يبلغون الناس الخير ولا يقيمونه في أنفسهم، كما في قول الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وكذلك أيضا في قول الله عز وجل لما تقولون ما لا تفعلون. هذا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يثبت العلم في نفسه قبل أن يوصله إلى غيره. الأمر الثاني أيضا تلازم جانب التعلم وما يسمى بأداء الرسالة وهي البلاغ. هل البلاغ لابد أن يحصر الإنسان علما أو نصيبا معينا ثم يقوم بتزكيته؟ لهذا بعض العلماء يقول إن زكاة العلم تبليغه. هل الزكاة في هذا لها نصاب كزكاة الأموال لها نصاب؟ إذا بلغها الإنسان لابد أن يؤدي تلك الرسالة وذلك النصيب. نقول لا، العلم يختلف عن المال. المال له نصاب بالنسبة للعلم لا نصاب له، لهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال بلغوا عني ولو آية، يعني آية تعلمتها فيجب عليك أن تبلغها، تعلمت آيتين بلغ آيتين وهكذا. كذلك أيضا من الأمور التي يختلف فيها المال عن العلم أن المال يخرج نسبة من ماله لا يخرج جميع ماله، بالنسبة للعلم يخرج الإنسان جميع ما تعلمه، هذا هو مرتبة الكمال في البلاغ، كذلك يعمل بجميعه. كذلك أيضا من وجوه الفرق بين المال وبين العلم أن العلم كلما أنفقه الإنسان فإنه يبقى لديه ولا ينقص وينمو أيضا، بخلاف المال ينقص رقما ولكنه يزيد في ذلك بركة وربما يزيد في ذلك رقما، كذلك أيضا من بركة الله عز وجل وتنمية المال أو تهيئة السبل التي تهيئ ذلك الأمر. لهذا نقول إن الرسالة القائمة في ذات الإنسان وهو العمل هي الأصل، لهذا الله سبحانه وتعالى ذكر الذين يعملون، وكذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المبادرة في أمر العمل في مواضع كثيرة، وذكر ذلك أيضا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في أقوال وكذلك أيضا أفعال. البلاغ كذلك أيضا من الأمور التي تدل على بركة العلم. التلازم بهذه الأشياء بين العلم والعمل وكذلك أيضا البلاغ هذه أشياء متلازمة، كل تقدم الإنسان خطوة في الطلب فإنه يقرنها بخطوة موازية لها في العمل وخطوة موازية لها بالبلاغ. الخلل في هذا أنه يكون في هذا اختلال في هذه الموازين، يعني أن الإنسان يبلغ أكثر من أن يعمل، وكذلك أيضا يكون لديه علم ولكن لا يعمل به. هذا الاختلال في هذه الموازين يتقدم 10 خطوات هنا وكذلك خطوة هنا. لهذا الأصل في التعلم أن يكون للعمل وأن يكون كذلك للبلاغ، هذه مرتبة الكمال وهي مرتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم لا يعلمون شيئا إلا وقد بلغوه. لهذا الله سبحانه وتعالى جعل الرسالة بيد النبي عليه الصلاة والسلام وأمر ببلاغها فبلغها النبي تاما. لهذا الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ويقول الله عز وجل: وما على الرسول إلا البلاغ. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف في حجة الوداع في عرفة يقول: اللهم بلغت اللهم بشر. قال الصحابة: نشهد أنك قد بلغت، يعني بلغت ما جاء من لديك تاما من غير منقوص من جهة أداء الرسالة. كذلك في العمل النبي عليه الصلاة والسلام تم الناس عملا. على هذا نقول الخطوات لابد أن تكون موازية. يوجد خلل في هذا أن الإنسان يبلغ ربما أشياء لم يكن تعلمها، يعني يدعي العلم، يبلغ الباطل، يبلغ الشر، يبلغ كذلك أيضا بالزور، فيكون كلابسي الثوب يزور من يدعي مثلا معرفة قول من قوله ومن أقوله لا يعلمه، فيكون حينئذ الادعاء وكذلك في هذا بغي، فيكون هناك اختلال. أو يكون عالم ولكن البلاغ لديه ناقص، يعني متقدم 10 خطوات في العلم ولكن من جهة البلاغ يكون لديه خطوة واحدة أو لا يكون لديه خطوة واحدة. وهذا شبيه ببني إسرائيل الذين كالحمار يحمر أسفارا، شبههم الله عز وجل بذلك، وقد جاء ذمهم في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة جدا في ذم علماء بني إسرائيل وخللهم في ذلك في البلاغ وكذلك أيضا الكتمان. تقدم معنا الإشارة إلى هذا المعنى في أوائل هذه المجالس من جهة الكتمان. احنا متفقون على موضوع البلاغ، لكن هل من البلاغ مشاركة الناس في حياتهم، بمعنى ان العالم يكون حاضرا في حياة الناس ومن خلال معاشرته لهم يوجههم يعطيهم الحلال والحرام الى اخره، ام يكون ذلك عن طريق الدروس مثلا او طلبة علم هم ينشروا العلم؟ بالنسبة لأداء رسالة العالم في بلاغه، نقول الله سبحانه وتعالى قد جعل نبيه عليه الصلاة والسلام بشرا وعلماء ورثة الأنبياء. العلماء بشر كغيرهم، فإذا كان الأنبياء بشرا في جهة تعاملهم فإن الورثة من باب أولى كذلك، لأنهم ما جاءوا إلا من صلب بشر. ولكن من جهة أداء الرسالة التي يؤدونها، نقول إن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام هو الاقتداء الصحيح الواجب. النبي عليه الصلاة والسلام عاش حياته بذاته، عاش كذلك أيضا من جهة بلاغه وأدائه للناس، كذلك أيضا مما يتعلق بأمر الرسالة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها ويبلغها. الأمر الأول ما يتعلق في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم في أمره في ذاته، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم في شأن بيته عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن عائشة أنه يقوم في شأن بيته وشأن أهله وربما خصب نعله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته في ذاته، وما كان يعيش حياة الملوك وحياة مثلا الذين يبالغون في أمر الدنيا ونحو ذلك، فكان أمر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر. كذلك أيضا من جهة الرسالة، جاء النبي بالرسالة الدنيوية وجاء بالرسالة الدينية، هذا من الأمور المهمة. لهذا غلب على كثير من الناس ما يظن أن العالم إنما رسالته دينية فلا يخوض في جانب الدنيا، كذلك أيضا لا يضارب في جهة الدنيا من جهة المتاجرة في الأسواق، وكذلك أيضا ما يتعلق بمخالطة الناس ومعاشرتهم ومؤاكلتهم ومشاربتهم ونحو ذلك، يكون له نوع من النمط المعين. هذا من الخطأ. العالم في الإسلام لا يوجد له زي معين، ولا يوجد كذلك أيضا له ما يتعلق بجانب الخوض في الحياة جانب معين. النبي عليه الصلاة والسلام عمله في الناس واحد من جهة ملبسه، يلبس الإزار والرداء والعمامة كما يلبس سائر العرب وكما يلبس سائر الناس، كذلك يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون، وكذلك أيضا يسكن كما يسكنون عليه الصلاة والسلام، لا اختلاف في هذا الأمر. فهذه الرسالة التي ينبغي أن تفهم من جهة رسالة أداء العالم. ثم أيضا اختلال في هذا الجانب، الاختلال أنه في الزمن المتأخر أصبح ثمة زي للعلماء معين، زي معين مثلا تجد في مثلا في بعض البلدان ثم قبعة مثلا حمراء أو خضراء أو مثلا بيضاء أو نحو ذلك، أو يلبسون مثلا ما يتعلق بالبالطو ونحو ذلك، هذا زي للعلماء أو زي للصالحين أو زي مثلا لمن تعلم أمر معين. هذا من خلل في أداء تلك الرسالة. ينبغي أن تلبس كما يلبس الناس في بلدك. الشريعة حذرت من منهيات في اللباس، حذرت من الحرير، حذرت من الذهب والفضة، حذرت من منهيات في اللباس الشهرة والتشبه بالمشركين، هذه الأمور التي حذر منها الشارع. الباقي أن تلبس كما يلبس الناس، لا خلاف في ذلك. إذا كنت في الأفغان تلبس لباس الأفغان، وإذا كنت في الهند تلبس لباس الهند، وإذا كنت في بلاد العرب تلبس لباس العرب، وإذا كنت في بلاد عجم تلبس كلباس العجم، تبقى على البلد الذي أنت فيه. هذا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الإزار والرداء كما كان يلبسه أبو لهب وأبو جهل، لا اختلاف في هذا الأمر. المفارقة في هذا إذا اختص المشركون بأمارة وعلامة معينة دون غيرهم فإن المفارقة في هذا من الأمور المقصودة، ولكن لما كان لبسا مشاعا ليس لأحد بقي هذا الأمر معين. ولهذا بعض الناس يقول زي الصالحين، لا يوجد في الإسلام زي الصالحين، ولكن الذي يوجد في الإسلام زي مسلمين، زي المسلمين. الخلل في هذا أن هناك من الناس خرج من زي المسلمين فبقي فيه أقوام وظنوا أن هذا زي زي صالحين، هذا ليس زي الصالحين ولكن زي، أن هذا زي هو زي المسلمين، زي المسلمين. هناك من قصر في هذا الجانب وباخ وبدأ يأخذ مثلا يلبس الحرير مثلا يتشبه مثلا بالمشركين في أمره. بدأ الخلل أيضا حتى في أداء رسالة العالم ما يتعلق باللباس المعين، أصبح ثمة لباس للعلماء، لباس مثلا من يتخرج من جامعة معينة أو مثلا من بيئة معينة أو نحو ذلك، وذلك مثلا بعمامة معينة مؤطرة على إطار معين أو مثلا ما يسمى بالقبعة أو الطربوش أو غير ذلك. هذه من الخلل التي تؤدي رسالة العالم. هذا خلل أدى إلى فهم أن لهم صنف وتميز معين، هذا من الأمور الخاطئة. النبي كان كأحوال الناس، يلبس كأحوال الناس ويؤدي رسالته. كذلك أيضا جاء النبي عليه الصلاة والسلام بأداء رسالة دينية، وجاء عليه الصلاة والسلام بأداء رسالة دنيوية. الرسالة الدينية هي حفظ جوانب العبادة من الخلل فيها. الخلل فيها من وجوه، من النقصان والزيادة، وكذلك أيضا مما يشترك مع هذا الأمر في جانب البدعة، النقصان والزيادة والترك، الترك يعني العدم في هذا، كان الذي يترك توحيد الله، يترك الصلاة ونحو ذلك، أو يزيد في الصلاة أو ينقص، أو ينقص منها أو يحدث فيها بدعة، أو ما يتعلق بالمخالفة في جوانب الحلال والحرام. ثم جانب آخر من جوانب الدنيا من جهة حقوقهم، وهذا من الأمور المهمة أيضا، أن بعض العلماء يظن أن مباحثه في أبواب الفقه من أبواب الطهارة إلى أبواب الإقرار، ما يتعلق بجوانب أمور الناس، نصرة المظلوم، نصرة المظلوم، قضاء حاجة الناس، الشفاعة والوساطة للناس عند قيام موجبها، هذه من الأمور المهمة المهملة. فتجد أن العالم مهمته في ذلك هو في عقد مجالس العلم والتعليم، ولكن حينما يأتيه شخص يستشفع في أمر لكن لا يقوم بقضاء حاجته، هذا من الخلل بأداء الرسالة. الله عز وجل يقول في كتاب العظيم: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الله ما أنزل القرآن فقط بل أنزل معه الميزان، الميزان هذا حتى تقوم بالعدل أنت. ما هو العدل والإنصاف؟ ما هو حق فلان وما هو حق فلان وما الذي سلب من فلان؟ مشاركة الناس أيضا في حياتهم، ما هي المشاركة في حياتهم؟ معاشرتهم في أعراسهم، مجامعهم، في ولائمهم، عدم الترفع أيضا في من هذه الأشياء أيضا من الأمور المهمة في هذا الباب. أيضا المخالطة الضعفاء والمساكين، هذه من الأمور المهمة حتى لا يخلق في نفس الإنسان الكبر، وذلك أن العلم كلما تزود الإنسان منه فإنه ربما نظر الناس إليه نظرة رفعة وتعظيم وإجلال، وقدموه وصدروه في المجالس. هذه الديمومة من الإنسان في التصرف والتعامل تورثه من شعره أو لم يشعر جانبا من جوانب الاعتداد بالنفس، بحيث لو وضع في نواحي المجلس أنف من ذلك وما حضر هذه المجالس، أو مثلا وجد طعاما على صنف معين الناس اعتادوا أن يقدموا له طعاما معين، وجد على خلافه تأفف وضجر من هذا الأمر. هذا خلل أيضا في جوانب أيضا أداء الرسالة. النبي كان يدعوه اليهودي ويجيبه، وكان يدعوه الفقير ويجيبه، وكانت تدعوه الأمة لقضاء حاجتها من أمورها في المدينة فيجيبها. وقد جاء في البخاري من حديث أنس بن مالك أنه قال: كانت الأمة من إماء المدينة تأخذ بيد النبي فتذهب به حيث شاءت. حاجات الإماء في هذا أنها كانت تذهب به مثلا سيدها ضربها، سيدها مثلا انقص عليها في طعامها، في شرابها، في كسائها، تعرض لها من ضايقها في الطريق، لأنها كنا تقضي حاجات الناس، يبيعنا ويشترين ويذهبنا ويقضينا حاجات الناس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجات الناس. لهذا رسالة العالم حينما يتعلم العلم يرتفع في الناس، يكون لديه وجاهة، هذه الوجاهة كما تؤدي فيها العلم عليك أن تحمي حقوق الناس فيها، وهو نوع من السلاح يأطر به الإنسان، يشفع صاحب الجرم يردعه، الظالم يردعه أيضا، ينصف المظلوم في حقه، ربما يكون المظلوم سجينا، ربما يكون سلب ماله، سلب انتهك عرضه، يؤخذ حق من حقوقه، فيجب عليك أن تؤدي تلك الرسالة. الموجود الآن قصور، حتى شكل فكرة العلمانية فوجد العلمانيون في بلدان المسلمين هذا الانقسام، فما احتاجوا إلى تقسيمه وإنما احتاجوا إلى تنزيلها فقط، فيجد أن العالم في حياض وأن أقوام الدنيا في حياض، ولا يوجد اشتراك في هذا الباب. هي علمانية تطبيقية ولكن ليست تنظيرية، فجاءوا للتنظير فقط، والتطبيق قد سبقهم إلى هذا الأمر. ما الذي دفع هذا الأمر؟ وربما يتبادر إلى ذهنك ما الذي يدفع هذا الأمر دفع إلى هذا التشكيل؟ الذي دفع في ظني لما نشأ الاستبداد في بلدان المسلمين والإسلام ينصف الناس في حقوقهم في أموالهم وأراضهم، ولم يستطيع مثلا المستبدون والظلمة وكذلك السلاطين وغير ذلك منذ قرون طويلة جدا لا يستطيعوا استئصال الإسلام، والعالم لابد أن يشغل. يشغل في ماذا؟ يشغل في هذا الجانب ما يتعلق مثلا انشغال في جوانب التفقه والتعلم، الجوانب النظري، العناية مثلا في مجالس العلم في المساجد من غير مخالطة الناس. ولهذا تجد أن الظالمين والباغين يحرصون على مثل هذا الصنف، وربما مدحوهم مثلا بأنهم يسلكون المنهج الصحيح وغير ذلك، وأن من يخرج إلى الناس بالانتصار للمظلوم وإعانته وقضاء حاجته بعدل وإنصاف، لأنه ثم تباغين أيضا في هذا الباب، هؤلاء ربما يهاجمون ويعادون ونحو ذلك، وأنهم يتدخلون في جوانب مثلا الناس والسياسة والمال، وأنهم ربما يريدون حظوة وغير ذلك، هي دعوات الأمم السابقة في مثل هذا الأمر. لهذا لما كان العلماء يشعرون بأمانة الرسالة وأدائها ويجدون تضايق عند الولوج لمثل هذه الأشياء، انكفأوا إلى مثل هذه القضايا فتوارثوا مثل هذا العلم أو هذا العمل، فانجرفوا إلى وانكفأوا إلى مثل هذه الزوايا، فأخذوا يدرسون الفقه نظريا من غير مخالطة الناس وقضاء حوائجهم والانتصار للمظلوم وكذلك أيضا نشر العدل في الناس. فمثل هذا الأمر أصبح نمطا كأنه سلفيا، وهذا من جهة الحقيقة نظرة قاصرة وتشويه لحقيقة السلفية. السلفية هي التي إمامها هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من الأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم عليهم رحمة الله كابن تيمية وابن القيم وغيرهم الذين كانوا يهتمون بأمر الناس. ولهذا قد ذكر ابن عبد الهادي رحمه الله يقول عن ابن تيمية: وقد أحبه العامة، لأنه كان يقضي حوائجه، يعني يشاركون في أمر الحوائج، يقضي جانب المظلوم وكذلك أيضا بأداء حقه ونحو ذلك. هذه من الرسالة المهمة التي ينبغي أن تفهم للعالم. يتداول تقسيم العلماء إلى عالم سلطان إلى عالم عامة إلى آخره أو عالم أمة، ما رأيك في التقسيم؟ هذه التقسيمات من جهة الواقع صحيحة، يعني من جهة الواقع ونصوص قد دلت عليها في كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المعنى، وإن لم يأتي مثلا في بعض النصوص بعض أمثلة هذه التفاصيل. هذا التقسيم صحيح. هناك من هو عالم سلطان، عالم سلطان هو الذي ينظر إلى أمور السلطان فيقوم مثلا بتقريرها، وحتى لو كانت حق وتقريرها حق، ولكن بمجرد الانشغال بتقرير هذه الأشياء والسكوت عند المخالفة هذا الأمر يدخل داخل هذه الدائرة. وذلك الذين مثلا لا يفتي إلا إذا طلب منه الفتوى، فلا يتعرض مثلا لجانب يخالف مثلا ما لا يطلب منه أو ما طلب منه فوجد أن الحق في خلافه، حتى منهم مثلا إذا طلب منه المخالفة الشريعة شر أولئك الذي يصاب حتى بمخالفة الشريعة ويحاول يتعسر بإرادة الأدلة، وخير أولئك من هذه الدائرة الذي إذا أمر بمخالفة الشريعة سكت وما أقر بمخالفة الشريعة ورأى الناس يخالفون الشريعة فسكتوا فكان أمره كحل الكتمان. وهذا هو التلبيس الذي نهى الله عز وجل عنه، وقع فيه مثلا بنو إسرائيل كما في قول الله عز وجل: سمعون الكذب أكالون للسحت، يعني يسمعون ويسكتون ويأكلون في مثل هذا الأمر. وهذا هو التقوت، الأكل في هذا الذي ذكره الله عز وجل أنهم يأكلون بسماعهم وسكوتهم. تأكل بماذا؟ أنه لا يغضب عليك فلا ينقطع عنك المدد، وهذا نوع من الأكل. ولهذا بعض الناس يظن أن الصفقة المالية من جهة تتكلم بالباطل، ليس بالضرورة أن تتكلم بالباطل، مجرد سكوتك الذي ألزم باستمرار العطاء لك لو تكلمت لانقطع هذا نوع من الأكل، وهذا أمر يقدره الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان بنو إسرائيل. الله سبحانه وتعالى ذكر عن بني إسرائيل أيضا في قوله جل وعلا: لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. سمى الله كتمان الحق تلبيسا، سمى الله عز وجل كتمان الحق تلبيسا، فمجرد ما تكتم عند قيام موجب الكلام هذا من نوع من التلبيس، لأن الناس إذا رأوا العالم ودين الله عز وجل ينتهك ورأوه يسكت رأوا أن هذا الأمر من الذنوب القليلة التي لا تحتاج إلى خوض فيها. ومنهم من يقول أنه الدليل على الإباحة وعدم المخالفة، خاصة إذا وجد من يتكلم بجوانب الإباحة والعالم بذلك ساكت وشريك في هذا الأمر. وهذه طريقة بني إسرائيل، كذلك أيضا في قول الله عز وجل الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعين. ذكر الله عز وجل الذين يكتمون ما قال الذين يتكلمون في الباطل، مما يدل على أن الكتمان في ذاته مستحق للعنة عند قيام وجوب البيان. ولهذا تجد أن السكوت في ذاته له أمارة ودلالة. حينما تأتي إلى طبيب وترى في وتعرض عليه بدنك أو موضعا من جسدك ليقوم مثلا بفحصه ثم لم يتكلم لك في شيء وأذن لك بالخروج، أما تأخذ من هذا طمأنينة أنه لم يبين لك مرض؟ إذا سكوته في ذلك لمثل هذا الأمر دليل على أنه على السلامة. وإذا وجدت مرضا وعلة وقف عليها وسكت فتتهم بذلك بالخيانة لأنه ما أدى تلك الرسالة. أما إذا سكت غير الطبيب تقول هذا ليس بخبير وسكوته في ذلك لا يعنيه، وكذلك سكوت العامة، سكوت العامة عن المنكرات لا يعني، وسكوت العامة أيضا عن مخالفة أمر الله عز وجل لا يعني. لهذا نقول أن العالم في مثل ذلك أداؤه الرسالة أمر مهم. جانب السكوت أيضا ليس بعذر، ولهذا بعض الناس يظن أن السكوت عذر وليس بعذر. لماذا؟ لأنك عالم، كحال الإنسان الذي يرى المرض من الأطباء يرى المرض ويسكت ويقول أني لم أتكلم ولم أقول إن الإنسان سليم. مجرد سكوتك وأنت طبيب عن مرض تراه دليل على وجود الصحة والسلامة فيه، وسكوتك في ذلك خيانة إذا وجد أنك سكت على باطن وعلى وجود علة. كذلك أيضا في جوانب العلماء. أما ما يتعلق في جانب عالم الأمة وعالم الملة، نعم يوجد أمثال هذه المراتب، والناس أيضا في ذلك بين مستقل ومستكثر، والناس في هذا أيضا يتباينون الرسالة في هذا عظيمة والحمل في ذلك. لكن الملاحظ أن كثير من أهل العلم قد تخلص من تأثير السلطان على علمه لكنه لم يتخلص من تأثير العامة عليه. يعني أحيانا نعم قد يكون تأثير العامة في توجيه الفتاوى مثلا او الكلام احيانا على حق مثلا يراه او باطل ينهى عنه تاثيرهم عليه اكثر من تاثير السلطان. نعم احسنت. ارى ان فتنه الجماهير وفتنه الاتباع اعظم من فتنه السلطان، وذلك ان فتنه السلطان ومع شدتها وقوتها الا انها في جهه معينه، اما بالنسبه لفتنه الجماهير وفتنه الاتباع هي تحيط الانسان من جميع الجهات، ثم ان طبقاتها لا يشعر بها الانسان، وذلك ان فيها طبقه الاثرياء والتجار، ثم طبقه العامه والغوغاء، ثم فيها مثلا فيها فتنه الاعلام وغير ذلك، فيها فتنه اصناف طلاب العلم. لهذا الذي يتبع الجماهير تذبذبه اكثر من الذي يتبع السلطان. ولهذا الذي يتبع الجماهير والعامة لو تبع السلطان لكان خيرا له، لأن تذبذبه في ذلك أدنى. لماذا؟ لأن الجماهير شرائح متعددة جدا وتقلبهم يختلف، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الالتفات للعامة خاصة في زمن الفتن. لماذا؟ لأن لديهم تحليلات في الواقع تختلف عن الصواب. قد جاء في حديث عبد الله بن عمر وأصله في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمر كيف بك إذا كنت في أقوام قد مرجت عهودهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه قالت ما تأمرني يا رسول الله؟ قال عليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. النبي قسم الناس إلى صنفين، عامة وهم الأغلب في الناس، قال وخاصة نفسك لازم ذلك وما يشابهك من خاصة نفسك، من خاصة نفسك من صنف مثلا من علماء الصادقين أو نحو ذلك. إذن ثمة عامة وكذلك أيضا خاصة. بعض الناس يأنف من توجيه الخطاب إليه بأنه عام، تجد أنه مثلا مهندسا وطبيبا ونحو ذلك، لكنه في الأمور الدينية والقضايا الشرعية عامي، لا يأنف من هذا. قد تجد عالما في أمور الشريعة ولكنه عامي في الطب، عامي في الهندسة، يقول لست عاميا. الأمية شيء وهي التي تنافي القراءة والكتابة، والعامية شيء. العامية في هذا تبقى عاميا في أمر الشريعة ما لم تكن عالما، ولو كنت مهندسا ولو كنت حاذقا في باب من الأبواب أستاذا في جميع علوم المادة، ولكن ما لم تكن عالما في الشريعة فتبقى عاميا لا أميا. فلهذا الفرق بين العامية والأمية في قول النبي دع عنك العوام. العوام لديهم تحليلات في كثير من القضايا والنوازل، إذا خالطهم الناس وأكثر من مخالطتهم إذا كان لم يكن لديه نظر ثاقب يستطيع في ذلك الانفراد والانعزال وعدم التأثير عليه، فإنه يتشرب تلك الأقوال وتؤثر عليه في طرحه، فعليه أن يبتعد وأن يراقب الأمر من بعيد ويصدر حكم الله عز وجل على الجميع، على العامة وعلى الخاصة. وأعظم الحرج الذي يجده الإنسان إذا وجد العالم أنه يواجه الجماهير فتنة الجماهير ويواجه فتنة السلطان وأنهم في ناحية واحدة، أنهم في ناحية واحدة، حينئذ يجد العزلة التامة في مثل هذا الأمر، ولا يلقى في مثل ذلك في هذه المواقف هذه المنازل إلا الذين صبروا. كان نقول أنه يلزم على العالم أن يتحمل الأذى في حال أنه في مواجهة السلطان أو مواجهة مثلا الجماهير، يعني في النهاية إذا كان سيسير على غير ما ساروا عليه سوف يتعرض للأذى. هو كل الأنبياء واجهوا الفتنتين، هي فتنة السلطان وفتنة الجماهير والأتباع، وذلك أن فتنة الجماهير ما يتعلق بعامة الناس وغير ذلك واجهوا الأمرين، وذلك من الجماهير من يخالفك في الحق بحسن قصد، بحسن قصد من أتباعك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس في من عامة الناس على أمرين، أناس مخالفون سواء من عامة الناس الذين ليسوا بسلاطين، لهم هؤلاء لهم رغبة، لهم رغبة أن يميل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمر معين، ربما لا يميلون مثلا إلى ما يميل إليه الوجهاء والسلاطين وأهل الحل والعقد في في في أممهم. أناس يكونون من الأتباع، من أتباع ذلك مثلا النبي أو ذلك الصالح، ولكن ربما يخالفونه في بعض الأشياء. هؤلاء الله سبحانه وتعالى اختار للنبي عليه الصلاة والسلام صفوة الخلق بعد الأنبياء وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا طوع أمره، حتى لو خالفوه فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام في مخالفة ذلك فإنهم ينساقون إلى طوعه ولا يخالفونه، كما جاء مثلا في مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام في بعض آرائه التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك مثلا في الحديبية كان المخالفة في ذلك قولية، المخالفة في هذا قولية، كذلك في مثلا في أبي جندل وأبي بصير وغيرها مخالفة أيضا مخالفة قولية، ولكن كان التسليم لما علموا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وتأكيده على مثل هذا الأمر سلموا ذلك، وإن كان قد وجدوا في قلوبهم شيئا من هذا. لهذا الله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء على مراتب، وأعظم الأنبياء هم أولو العزم، ولهذا الله عز وجل يقول لنبي عليه الصلاة والسلام تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصبر، وصبره بذلك أمره أن يشابه أولو العزم من الرسل، ومن أولي العزم موسى عليه الصلاة والسلام. لهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام دائما يستحضر مثل هذا الأمر الرباني في الصبر، إذا أتته أذية من الخلق ومن الناس يتذكر ذلك الأمر الرباني، ويتذكر أولئك الأنبياء الذين أمر بالصبر عليهم. ولهذا جاءه رجل فذكر له قول أحد فيه في النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي دعنا منك لقد أذي موسى بأعظم من هذا فصبر، يعني أن موسى عليه الصلاة والسلام استحضره النبي عليه الصلاة والسلام ما وقع منه وما ذلك الصبر، فلا ينبغي أن أصبر منه لأنه أمر الله سبحانه وتعالى. لهذا صاحب الرسالة الذي يصير مسلك الأنبياء عليه أن يستحضر الأنبياء، وجود المخالفين ومن يخالفك نحن نبتلى في زمانه، يجب عليه أن يتحمل الأذى، يجب عليه أن يتحمل أو أنه يتخلص منها، بمعنى أنه يبني ذمته بطريقة لا يتعرض فيها. العلم أمانة، فإذا بلغ الإنسان يعني أعطيك موقف يا شيخ وقالتك أو حذرا، يعني في فتنة خلق القرآن الإمام أحمد هو الذي جهر مثلا بالحق، لكن كثير من أهل العلم يعني عرضوا ويعني بالتالي نجوا من هذه الفتنة، هل أقول أنهم كانوا على خطأ؟ لا، هو مسألة فتنة خلق القرآن، الإمام أحمد رحمه الله هو كان رأس الذين مصرحين في مثل هذا الأمر ومن قام بمثل هذا الأمر، ولكن لم يكن وحيدا، وقام في هذا الأمر إما عليهم رحمة الله في هذا الباب كأحمد بن الصخسائي، وكذلك أيضا البويطي الإمام وهنا أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، قام في هذا خلق كثير من الأئمة عليهم رحمة الله، ووجد أيضا الخلق الأكثر الذين سكتوا في مثل هذا الأمر. هل أقول لهم كانوا على خطأ في مثل هذا؟ وفي مثل هذا نعم كانوا على خطأ، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يهجرهم ويقعن لهم عليهم، وكان منهم من يأتي الإمام أحمد رحمه الله وكان يهجره. لهذا نقول إن في مثل هذه الأمور الناس يتباينون من جهة صبرهم وتحملهم، لكن ربما يرحم بعض العلماء بعالم أو عالمين أو جماعة يسقطون التكليف عنهم، هذه رحمة، هذه رحمة ربما تكون في زمن من الأزمنة، وإذا تكلم الناس بالباطل ووجد عالم من العلماء قام بمثل هذا الأمر وأدى الرسالة، هذا يسقط التكليف عن البقية. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله أسقط تكليفا كثيرا عن كثير من الأئمة في زمانه، وكما أيضا بمن جاء بعده. شكرا مقدرا فضيلة الشيخ، شكرا الله لك. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا أشكركم جميعا على حسن المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان يا رمضان.